دل الله يا الولد يا ابني يا منحوت دل الله والسهم بالرقبة مكسور دل الله يا الولد يا ابني يا منحوت دل الله والسهم بالرقبة مكسور يما صح تجيبوه سمعت عبد الله سمعت شلون يبكي سمعت عبد الله يبكي صح تجيبوه بس شويه شمنا وذبحوه بس شويه شمنا وذبحوه طفل شبر ينطول وليد يشوفوه طفل شبرين وليد يشوفوه العطش قطع كبدته لا تقطعوه العطش قطع كبدته يمه لحد هسه ما قايل بلسانه يمه لحد هسه ما قايل بلسانه يما ولو قلت لي رفرف لي بذرعانه يما يا يما يا يما يما مشتاق السهرات مناغاته مشتاق السهرات آي قلت لك يما ظل عطشان وياي قلت لك يما ظل عطشان وياي إذا رحت ويا أبوك يذبحك الماي أي إذا رحت ويا أبوك يذبحك الماي يما دل الله يما دل يلا صيح دل الله يا الولد يا ابني يا من الله دل الله والسهم بالرقبة مكسور الله يبكي وصح تجيبوه بس شوية شمنا وذبحوه اي طفل شبرين طول وليدي يشوفوه صغيرون اي طفل شبرين طول وليد يشوفوه العطش قطع كبدته لا تقطعوه يمه لحد هسه ما قايل بلسانه يمه لو قلت لي رفرف لي بذرعانه يمه مشتاق السهرات مناغاته قلت لك يما ظل عطشان وياي قلت لك يما ظل عطشان وياي اذا رحت ويا ابوك يذبحك الماي اذا رحت ويا ابوك يذبحك الماي يما دل الله هلا يما دل الله فدوه وفدت يما دل الله يومه يومه دليل اه هي هي يومه دليل اه وانت صغيره سولف جنت للناس السولفين وليدي لو كبر يشبه العطاء كبار يشبه قمر قمر بني هاشم إيه عرفت من نصيحة اللي نوماس شي صيحة من نصيحة اللي نوماس يمد يد على راية عم عباس يا بني أتذكر عباس من يشوفك يا بني كفي أنا يخليها على جفوفك يا بني أتذكر عباس من يشوفك يا بني كفي أنا يخليها على جفوفك يا بني وبحضن تظل تبكي من يعوفك وبحضن تظل تبكي من يعوفك ارجع لا تخلي قلبي مشلول يما ارجع لا تخلي قلبي مشلول اشمك حتى لو بس راس مقطوع اي اشمك حتى لو وانت صغيره سولف جنت للناس وليدي لو كبر يشبه العطاء وانت صغيره سولف جنت للناس وليدي لو كبر يشبه العطاء عرفت من اصيح اللي نوماس يمدد على رايه عمه والطاس يمدد على رايه عم والطاس يا بني أتذكر عباس من يشوفك يا بني كفي أنا يخليها على شفوفك يا بني وبحضن تظل تبكي من يعوفك وبحضن تظل تبكي من يعوفك ارجع لا تخلي قلبي مشلوع اي ارجع لا تخلي قلبي مشلوع اشمك حتى لو بس راس مقطوع اي اشمك حتى لو بس راس مقطوع جوها يما دليلو وين يما دليلو فدول ايدك فدول ايدك دليلو يا الولد يا ابني منحو للرضيع للرضيع حضن ابو ما سكت وينوح هو بحضن ابو ما سكت وينوح وصوته من العطش من يبكي مجروح شايفين الطفل ذا هو يبكي هو يبكي هو يبكي هو يبكي شو يصير بصوته شايفينه سامعينه لو ما سامعينه يقول ما يطلع الصوت بس يبكي مبحوح مجروح هو بحضن ابو ما سكت وينوح صوته من العطش من يبكي مجروح رفع ايده الي قبل ما يروح رفع ايده الي قبل ما يروح وكان يقول رجلك يما مذبوح كان يقول رجلك يما مذبوح يا بني ويمك ينتظرن عماتك تدري وانستهن يا وليد بضحكاتك يا بني يا شمعة وبالخيمة مخلياتك يا بني يا شمعة وبالخيمة مخلياتك اسمع اسمع اسمع اسمع صحت عبد الله وينك تشلشل اللي اي صحت عبد الله وينك تشلشل الليل وعليك انت وبوك التمت الخير حسين حسين خلنا شوفنا أول مرة خلنا شوفنا أبو سيديك فد واروح لك يلا ساعد الرباب هالليلة ساعدها يلا ايدي لله يا الولد يعني منحور دي لله السهم في الرقبة مكسور دي لله يا الولد يا ابني منحور دي لله السهم في الرقبة مكسور عليك يم الساع الساع أنا فرحانة من تيمي فرحانة مليانة فرح بالخيم الساع وهسه الدمع عليها عيونه لو ساع ايه وهسه الدمع عليها عيونه لو تعال اغفى صحت لفوق الذراع يما تعال اغفى صحيت لفوق الذراع يما عمت عيني على خدك حار القاع حسين حسين يا بني عطشانة وذبلانة شفتينك يا بني شمس الطف مشتعلة بخدينك يا بني حضن أمك ينتظرك شاوينك يا بني حضن أمك ينتظرك شاوينك باشر يا رماد اللي يغطي باشر يا رماد اللي يغطي يا روح بدال امك يهز بي يما دليلول يما يلا سمعني دليلول بالرقبة مكسور صيح ايدي لله شوفوا شوفوا ايدي لله السهم بالرقبة مكسور يما ايدي لله يما ايدي لله يما ايدي لله يا عبد الله السهم سووا لي الكبار ايش رقبته تغيرونه يا عبد الله السهم سووا لي الكبار بس يذبح اطفال الكربلاء صار بس يذبح اطفال الكربلاء صار وصابع كفك الحلوات الصغار وصابع كفك الحلوات الصغار مال مناغم ومال تشوب نار يمه مال مناغم ومال تشوب يا ابني ما تنزل من رمحك شمتاني يا ابني يا يا بسمة من حسين بوجداني، يا بسمة من حسين بوجداني، راح ابكي لحد ما تنعم العين، اي راح ابكي لحد ما تنعم العين، ذبحوا ذكرياتي ويا الحسين، ذبحوا ذكرياتي ويا راح ابكي لحد ما تنعم العين، ذبحوا ذكرياتي ويا الحسين، يما ادلي يما ادلي وينك وينك يما ادلي يما ادلي جاوبني صيح يما يما يما يما